نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، إخوة الإيمان، لا زلنا نتكلم عن الصبر، فاللهم ارزقنا الصبر واجعلنا مع الصابرين. وكنا قد قلنا أن ما يلقاه العبد في هذه الحياة الدنيا ينقسم إلى قسمين: قسم يوافق هواه، وقسم يخالف هواه ومراده. فالقسم الذي يوافق هواه هو قسم النعم كالصحة والسلامة والجاه والسلطان وما طاب من اللذات إلى غير ذلك. فإذا أنعم الله عليه بهذه النعم عليه أن يلتزم الصبر. وقلنا الذي يتبادر إلى الذهن حينما نتكلم عن النعم هو لزوم الشكر، لأن النعمة يقابلها الشكر، والمصيبة يقابلها الصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فالمؤمن يتقلب بين نعمة يشكرها وبين مصيبة تقدر عليه فيصبر عليها، وفي كلتا الحالتين فهو مأجور، مأجور في السراء من خلال الشكر، ومأجور في الضراء من خلال ما صرف إلى الله من صبر. لا بد في هذا الشكر والصبر من إخلاص، لأنه قد يغفل المؤمن فيظن أن الشكر والصبر عملين، أن الشكر والصبر عملان قلبيان لا يحتاجان إلى الإخلاص. فالإخلاص حتى في الأعمال القلبية الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وعز وجل لا بد أن تزين بهذا الخلق، وهو الإخلاص. ربما يكون هذا الصبر إظهاراً للقوة، وإظهاراً للمرابطة، وإظهاراً للجلد، وإظهاراً أو طلباً للسمعة. وربما يكون ذلك الشكر كذلك من هذا القبيل. لا بد للمؤمن وهو يشكر الله وهو يصبر أن يستحضر النية وأن يصححها، وأن يجعل القصد لله سبحانه وعز وجل، شاكراً كان أم صابراً. وربي قالنا باللي في الدنيا بنادم ما يريحش: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إنسان في هذه الدنيا في مكابدة وفي مجاهدة. وقد قال ربنا في مطلع سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالله سبحانه عز وجل جعل هذه الفتن، جعلها سنناً ترافق إيمان المؤمن. لا بد أن يبتلى المؤمن في هذه الدنيا، وعلى قدر إيمانه يكون بلاؤه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثال. وحينما نستعرض شريط هذا التاريخ، تاريخ الأمم التي قبلنا، نجدها ملأ بهذا البلاء وبهذه المحن وبهذه الفتن التي تعرض لها الصالحون من أنبياء وعلماء وأولياء وأتقياء وأزكياء وأنقياء، كلهم مرروا على محك المحن وتعرضوا للبلاء. والله ذم من يزلزل البلاء إيمانه فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا بد للمؤمن أن يسأل الله الثبات، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أم سلمة وهي إحدى زوجاتي عن أكثر دعاء قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا نبي الله المصطفى المختار سيد ولد بني وسيد ولد آدم ومع ذلك يسأل الله الثبات وكان يردد هذا الدعاء وكان أكثر دعائي هذا حسب زوجه أم سلمة أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما أغفلنا يا إخوة الإيمان نحن غافلون غافلون غافلون نظن أننا سنثبت بعد ظهور وبعد شهور كلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف هذا الكون كان يخاف هذه الردة صلى الله عليه وسلم في كل لحظاتين كان يخاف أن تتغير الأحوال. ومن تعوذاته صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وكان يتعوذ من زوال النعم وتحول الحال وفجأة النقمة ويتعوذ من هذه الأشرار التي إذا جاءت وفاجأت الإنسان وجدته ربما غير محصنين بالإيمان والتقى والعفاف والصلاح فينقلب على وجهه ويخسر بهذا الانقلاب الدنيا والآخرة. إذن شا قلنا؟ قلنا العلماء انطلقوا من هذا الحديث تعجبا لأمر المؤمن وقسموا هذه الأحوال هذه التفريعات حتى يتسير لنا يتيسر لنا حتى يتيسر لنا الفهم والطلب. إذن كل حاجة الإنسان عايش في الدنيا كل حاجة يعني ما يصيب العبد في هذه الدنيا ينقسم إلى قسمين ما يوافق هواه قلنا من النعم هذا فاني لك له صبر مشي لك له شكر فقط. وقلنا الصبر عليه تهوى ذكرنا هذا وفوتنا فيك عن الحصة اللي فاتت كي يعطيك ربي نعمة كما الصحة كما السلامة في الجسد كما الجاه كما يعطيك المال كما يعطيك الذرية كما يعطيك يعني ما لذ من المباحات هذه الأمور قاع لابد أن تلزم فيها هذه الأمور لعبر عليها العلماء بالصبر عند النعم. الصبر في السراء أولاً أن لا تركن إليها ما تركنش للنعم فيعطيك ربي مثلاً مسكن تفوت حياتك قاع فيه وانت تنقش فيه وتسقن فيه وتقلع فايونس تعود فايونس وتقلع كراج وتعود كراج مع أن الأول يكفيك فتسيب روحك تفوت حياتك حياتك وتنفق أعز وقتك تنفقه على هذا المسكن الذي ستغادره وفي الحقيقة راه يكفيك راه يتسع إلى أهلك وإلى ذريتك وانت تحوز دائماً تجمله وتزينه هذا ينقل عن المسكن. كذلك المركب كاين اللي كل شهر يبدل سيارة 400 مليون 600 مليون 900 مليون يتكفي واحدة تاع 200 مليون لا فلماذا هذا البذاخ وهذا الطرف وهذا الانفتاح على هذه الدنيا يا إخوة الإيمان. وعلي رضي الله عنه لما جاء واحد قال له وصف لي الدنيا والدنيا شتاية يعني وصف له الدنيا قال له أولها بكاء كيزيد الغريان يزيد يبكي ما كاش غريان كيزيد يقهقه لا بد كيزيد الغريان يبكي باه يبين باللي ذي الدنيا معمرة بكاء أكثر من الضحك معمرة بكاء معمرة حزن معمرة هم معمرة غم معمرة نكد. ولهذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبش الراحة فيها لأن كان يعرف قيمة الدنيا قال وأسألك برد العيش بعد الموت تطلب الراحة بعد الموت بعد قبل الموت مكاش الراحة شحال واحد يقول لك العمل تاعي حسدوني فيه تبدل عمل واحد اخر تسيب حاسدين واحد اخرين تبدل واحد اخر تسيب حاسدين لان الحاسد موجود في الدنيا والغتمه موجوده والنميمه موجوده ولا الحر موجود والبغض موجود وين ما تروح. وربي قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا يعني ربي جعلنا احنا فتنه لبعضنا بعض احنا الفتنه تاع بعضنا بعض احنا نفتنوا بعضنا بعض هذا القرآن يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولهذا يا إخوة الإيمان الإنسان ما يعيش في ذي الدنيا بردود الأفعال يعني قال قالوا لي ندير لا وإنما يعيش بالتعلق مع الله سبحانه عز وجل. هذا هو كما ذكر ربي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، كما قال أحد الدعاة، وإذا خاطبهم الجاهلون هما ما يجهلوش يقولوا سلاما، معنى إذا سبيتهم هما لا، هما يروحوا يدوا القوة تاعهم من قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فيقابلون سبك بالابتسامة وأذاك بالحيل وضربك بالإعراض عنك، ويعتبرونك جاهلا لأنهم يعلمون وأنت لا تعلم، هم بالله منك أعرف وله أخوف، ولهذا ما يديروش قاع عليك يعدوك بهلول. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هما عيشتهم في الليل ماشي في النهار، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الآيات اللي اختم بها ربي سورة الفرقان، وصف فيها الفئة النقية الزكية التقية التي رفعت هذا الدين ورفعت رايات هذا الإسلام وبدتت أنوار الكفر والجاهلية. هذه هي في ربع قرن في وقت قياسي لا يتسع لفعل هذا فيه، وضربوا يعني أمثلة منقطعة النظير، وامتطوا يعني الأعواد وقطعوا بها الصحاري والفيافي والقفار، بل والبحار كما في حديث الحضرمي حينما خاض البحر قاع به بالعواد، بالعواد دخل البحر. من كرامات الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة الإيمان، هذه الدنيا دنيا أحزان. علي رضي الله عنه قال له واحد وصفها لي، قال أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. هذه هي تبدأ بالبكاء وتفوتها قاع تمارة وتكملها تفنى وتفنى تفنى وتخليكوش. ولهذا يا إخوة الإيمان ينبغي أن نصبر على هذه الملذات. أولاً لا نركان لها، أعطاك ربي سيارة اكتفي بها، أعطاك مسكن واسع اكتفي به، أعطاك خديمة مليحة تأكل بها خبزك اكتفي يا أخي، برك ما تأكل في روحك وتأكل في عباد الله كي تتسلق المناصب، فتكتب بهذا وتكذب على هذا وتدلق لهذا وتتملق لهذا وتتزلف لهذا، ومبطل صلاتك وما تصومش نهار في السوق وما تذكرش ربي في النهار إلى آخره. لا تتدبر، ما تزورش المقبرة خطرة في العام، عايش في غفلات، عايش في غفلات، وبليس يضحك عليك، وهذا الدنيا كذلك تضحك عليك تتزين. الدنيا اشتا يقرينها، الدنيا هي امرأة، امرأة كرمكم الله شينة متزوجة مش حال من راجل، ترضى انت تروح تشارك الرجال الاخرين اللي يكون عندك النيف؟ قالوا العلماء ما لا تشارك امرأتك تشارك الرجال في امرأة غير طاهرة. هذه هي تضحك على الناس وتقيسهم وتدليهم وتكفتهم وتلعب عليهم. هذه الدنيا ضحكت على الناس كي دايرين راحوا قبلك، كي دايرين ضحكت عليهم وراحوا. ولهذا يا أخي إلزم كتاب الله ترى فيه البلسم الشافي، إلزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زوج عندك الوحيين على فهم السلف راك مريح، عش مع رسول الله روحا، عش مع رسول الله روحا، حتى لو عشت في في في في في في, في بلادك جسدا، هناك عايش بالجسد، عيش مع سيد النبي. يمكنك أن ترحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا النعمة لك ما تركش إليها، جاءت نعمة مرحبا بها، نشكر ربي أكتفي بها ونشكر بها تزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا ألا ينهمك في نيلها، هذا اللي كنا نقوله فيه، يودر كاع وقته في نيل هذه الدنيا، معنى إلا ما كانش عندها، إلا عندها ما يركنهاش، ولا ما عندهاش ما يكونش غير يجري يجري يجري يجري شايط وراها، يركض فيها ركض الوحوش، ركض الوحوش. نعم قادر تسيب واحد هو وزوجته راكبين في السيارة آخر طراز، آخر طراز، ومتدابزين ومتسابين ومتنايفين، وتصيب في واحد هو وزوجته يمشوا على كرعهم ويضحكوا متبسمين إلى آخره. السعادة ليست في هذا الطرف، السعادة ليست في المال، المال يشري الماكلة بصح ما يشريش لابيتي، ما يشريش الشهية، يشري الدواء بصح ما يشريش الشفاء، يشري الأصحاب المنافقين بصح ما يشريش الأحباب اللي يوقفوا معك في المحايم، هذه المال يا إخوة الإيمان. ولهذا السعادة ليست في هذا الطرف، السعادة شيء آخر وصفه القرآن. السعادة فيه كلمة طيبة، ابتسامة، وليد طائعك، بنية عفيفة، زوجة ساطراتك، براكة ساكن فيها خازن على البرد وعلى الحر وتاع حلال هكذا يا يعني هو هذه السعادة يا خوتي. ما عليه لاخاطش كي تموت ما توقف لكش يوم القيامة ذيك البراكة، يوقف لك القصر اللي بنيتها في الحرام، يوم توقف لك السيارة اللي ديتها بالرشاوي هي اللي تجيك. ولهذا واحد السيد كنت نعرفه شيخ كبير عنده زوج أولاد، ولد شوية الله يدينه ويهديه عوج شوية يأخذ هذه الأموال الحرام، وولد الآخر يخدم مسقم يخدم في الإدارة والناس شاهدين عليه باللي مسقم. وأنا سقسيت على ذاك الزوج، الزوج يسموه صالح، شو اسم على مسمى، قلت له كي راه صالح؟ قال لي ما يصلح الوالو، ما يصلح الوالو خاش ما يجيب له شرح حرام، بصح الآخر اللي راه باني له أفكات في جهنم هذاك اللي يصلح، اللي راه موجد له قبر ملام بالنار هذاك اللي يصلح. فنحن عمي يا إخوة الإيمان، نحن لا نرى الأمور كما ينبغي أن ترى، نرى الرسوم ولا نرى الحقائق. كم سنعيش في هذه الدنيا؟ شحال بغيت تعيش يا صاحبي؟ شحال بغيت تعيش؟ شحال من واحد غافل جاء سرطان شركه على غفلة، دهمت فيه سيارة، انقلب دخل فيه حائط انحرق، كان حاسب ما يموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن لا ينهمك في نيلها. ثالثا أن يصبر على أداء حق الله فيها، لأن النعمة كي يعطيها لك ربي تأدي حق الله فيها، إذا كان مال تزكيه، إذا كان علم بلغ كل حاجة، إذا كان منصب تقضي للناس حوائجهم، إذا كان جاه وحظوة عند الناس تروح للشفاعة يعني تصلح بين الناس، إذا كان صحة تعاون بها الناس، هذه النعم اللي تخدم بها ربي سبحانه عز وجل، تخدم الله سبحانه عز وجل. إذن هنا يليق لك تصبر، تصبر عندك سيارة جديدة وطبطب عليك جارك زوجته بغيت تولد على الوحدة تعلي، جدد النية، قال أني خارج ندي ذي للمستشفى، انوي واصبر عند المستشفى وأتقن هذا العمل والكومنتار تاع الحسنات راه يطلع، وأنت تؤدي حق الله في هذه النعمة. هذه مشي سهلة، مشي سهلة. كاين اللي الزكاة وما يمدهاش، يعني كاين اللي عنده علم ما يمدهاش، يغش حتى في التلقين، حتى في التعليم يغش، لا يتقن التلقين، فهذا لا يؤدي حق الله في هذه النعمة، وهذا يحتاج إلى صبر. هذه نعمة تحتاج إلى صبر، صبر وراه في أداء حق الله فيها. وأخيرا قلنا أن يصبر عن صرفها في الحرام. كي يعطيك ربي نعمة ما تديش بها الحرام، عطاك صحة ما تقبحش بها، هما تقبحش، يهودك ربي كاش نهار يهودك الأرض صاحبي. هذا رب، هذا ربي لا غضب عليك يجيك من واحد الجهة قاع ماكش تقارع لها. وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذو دخلوا فيه تحصنوا، جاهم ربي من جهة قلوبهم، قذف الرعب في قلوبهم. أي قلبك يبغى يتبلع أنت؟ القلب هذا يتحكم فيه الله سبحانه عز وجل. وكذلك نواصي العباد والدواب حتى أن يصبر، أن يصبر عن صرفها في الحرام. ولهذا قلنا خطرة اللي فاتت، قلنا احنا نحيوا شاب يكون شباب وما يروحش، ما يروحش للزينة والفاحشة، نحيي مسؤولا تكون عنده مسؤولية كبيرة ما هوش متكبر ويقضي في أمور الناس، نحيي واحد يعني ربما يخدم في العسل وما يلحس، يخدم في العسل وما يلحس، يقرب نية الناس كل بناته. ها ما كاش ديك النظرة تاع الشيطان، ما كاش هذيك اللذة الحيوانية، يقري وليد الناس كل وليداته. فهذه تحية لهؤلاء الأنف، لهذه الأنفس النقية التي لم تنسى نعمة الله عليها ولم تصرف هذه النعم في الحرام. خايش كاين اللي عنده علم كبير يقول أنا باه نقل العلم لهذا البنت، نقل العلم بصح بالمقابل كاين عمل شيطاني. كاين مثلا واحد عنده منصب كبير صاحبي، منصب كبير ومكتفي بالخلصة تاعه، وما يطبطبش في الباب اللي مشي تاعه، وما يمش الحاجة اللي مشي تاعه، هذا جهاد، هذا جهاد، منصب لم تصرفه في الحرام، سيارة كدائرة كبيرة شابة بصح ما يروحش يتبع بها عورات النساء، ولا يقبح على الشرف تاع الناس، ولا يطلق عينه في، مع أن كثير من النساء يحوسوا غير يشوفوا فيه، هو طاهر هذه النفس، موجودة نعمة ولكن معها الإخلاص والتقى والعفاف والصلاح. ومضرب المثل لهذا بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي من كل شيء، نأتي إلى نبي الله سليمان، نبي الله سليمان أعطاه ربي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نبي الله سليمان كان يحكم في الجن ويحكم في الطير ويحكم في الإنس هذا وحشرنا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. شو الأرمي كده؟ فهم يوزعون السماء مستف فيها الطيور. بوه داود يسبحوا مع الجبال، يبكي الضباع والسباع حينما يتلو الزبور. حتى كانت بعض الطيور إذا تالى داود الزبور كيقرأ الزبور تتيبلوتيزا فوق راسها تبعد لاصقة في السماء ما تدكش الطير، بل بعضها يتساقط للخشوع من شدة الخشوع بتلاوة نبي الله داود. شي دي زومبلا هيورونا في زومبلا في لي فيم زومبلا تاعنا احنا، استغفر الله على ذاك الكلام. سيدنا داود الحيوانات كانت تتعامل معاه بالذكر والتسبيح، بني الجبال ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والطير والنا له الحديد. كان يدير الحديد هكا يلويه بلا ما يحميه أن يعمل سابغة. لماذا؟ قال الإمام ابن القيم هذا رجل ألان قلبه لله فألان الله الحديد له. لخاش هذا القلب أعطاه الرب، لينه الرب، ما فيش القساوة، لين له ربي الحديد. الحديد ولا الحديد في يده يعجنه كما بغى. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. آل داود آل شكر، كلهم يشكروا، ولهذا كلما ذكر آل داود ذكر شكر. المهم هذا سليمان، بينما سليمان تحمله الريح يوما، الريح كانت رافدته، هذه القصة قلناها، الريح كانت رافدته خطرة، رافدته به بالعائلة تاعي يحوس الريح. تخيل احنا نشوفوا ذي المشهد دروك، كنا نشوفوا ذي المشهد نقولوا ذي الحياة تاهية، احنا لو كان نشوفوا غير سوكوب فولونت نخلعوا، هذا سيونس فيكسيون، هذا كانوا الناس في وقته كانوا يشوفوه طاير بالريح. بالريح طاير هاكا ويزيد لها وينقص لها في الفيتاس. خاش ربي قال على السرعة تاعها، قال رخاء حيث أصاب، يزيد لها وينقص لها، غدوها شهر ورواحها شهر. على طاف ربي الريح لا خاطرش العواد تاوعه اللي كانوا بالألوف داروا الديفيلي قدامه، انسى صلاة العصر وخلى لها في العواد تاعه عجبوه. هذه كنا نسمعوا فيها ضرب في صلاة المغرب، كيلها قالهم ردوها عليا، ردوا ذوك العواد. فطفق مسحا كاع ذبحها في سبيل الله وقسمها الوف، فطفق قال ما خليش واحد حي، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، فعوضه الله له، عوض الله له مركبا اخر، قلع ذاك المركب في سبيل الله، اعطاه ربي الريح، الريح يركبها ماشي العواد. الفرق بين سرعه الريح وسرعه العواد، شكون اللي كمل الريح ما عدا سليمان؟ سليمان عليه السلام كان فايت شافه شيباني في السماء مرفود في الريح هو والعائلة تاعه. شيباني كان يجفل في الشجرة يخدمها ينقش، شاف سليمان كانوا موالفين يشوفوا فايت، قال سبحان من أعطى آل داود ملكا، قال سبحان اللي أعطى لهذا الرسول ذا الملك. سمعه يعني جبريل خبر سليمان مسافة بعيدة، قال هذاك شيباني هاش راه يقول. نزل قال للريح انزلي فما، وكان رجلا مهاب كانوا يخافوه خاطر كان سليمان ملكا وكان نبيا. كي نزل عندك الشيباني قال له شا قلت؟ خافه، قال له يا نبي الله ذكرت ربي. قال له واه ذكرت ربي، انا خبرني انبأني جبريل شا قلت؟ بغيت نسمع العائله تاعي شا قلت؟ قال له قلت سبحان من اعطى آل داوود ملكا. شا قال له سليمان؟ لقولك سبحان من اعطى آل داوود ملكا خير من ملك آل داوود. قال هذيك التسبيحه اللي سبحتها خير من الملك كاع. خاطش عارف سليمان، سليمان لم تكن في قلبه ذره من كبر. يا ولد خويا حنا كون يعطوا غير سياره جديده منصب جديد تو تتبدل. سليمان عطيه ربي الريح والجن والانس وكل شيء يحكم فيه وما فيه ذره تاع كبر. فانظر الى هذه النفوس، هذه النفوس التي اصطفاها الله وانتقاها كما قال عن موسى واصطنعتك لنفسي. فهذه الآداب الأربعة ينبغي أن تلزم عند النعم، ولكن في الكلام سهلة، في الكلام سهلة أخوتي، لكن حينما نمررها إلى الواقع ونحاول أن نترجمها إلى واقع معاش هذه حاجة واحدة أخرى. أو نعودها للتذكير، إذا أعطاك الله هذه النعم عليك أن تصبر عليها. ما نقوله تشكرها ذلك نقول الشكر، الصبر عليها أولاً، أن لا تركن إليها هذه الملاذ، وأن لا تنهمك في نيلها، وأن تصبر على أداء حق الله فيها، وأن تصبر عن صرفها في الحرام. هذا فيما يوافق هوى العبد. نجول للشطر الثاني، ما يخالف هوى العبد. ما يخالف هوى العبد يعني يقدر عليك ربي امور لما تحبهاش. هنا فاني قسموها العلماء زوج. القسم الاول وهو يرتبط بما فيه اختيار العبد، والقسم الثاني ما لا يرتبط بما لا اختيار للعبد فيه. هذا اللي فيه اختيار العبد هما الطاعات والمعاصي. الطاعة ما تحبهاش النفس، والمعصية تحبها النفس. فلما يقول لك ربي يدير الطاعة، نفسك غادي ما تبغيش نهار الأول حتى تولفها، حتى تولي من الصالحين. ومن يقول لك ربي ترك المعصية، نفسك فاني ما تبغيش. ولهذا العلماء ضبطوا هذه الأمور بالنسبة للسالكين، لهم معولين يمشوا لربي سبحانه عز وجل. أما اللي بغى يعيش 2018 ويلها مع الناس هذو تعذروه، يلها على روحه يلها. هذا قال عليهم يعني الناس كي تكون في غفلة، في غفلة تعمه تعمه. أما لا، عندهم مثل بالنسبة للكفار، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. كاين زوج ماكلات، كاين ماكلة على الآخرة وماكلة على الدنيا. ماكلة على الدنيا سماها ربي ماكلة الأنعام، وروحوا عنده شحال ذكر ربي القرآن من خطرة، شحال ذكر الزوايل قبل بنادم. تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، يسبق الماكلة تاع الزايلة على الماكلة تاع بنادم. خاطش يبين بلي الماكلة تاع الدنيا ماكلة تاع أنعام تاع حيوانات. المؤمن ماش مديور للماكلة في ذا الدنيا، للمتعة. قنوات هذول ينتشروا تاع الطبخ، بطبق يا سبحان الله، وحدة تطيب في حبة ينطات بالكومبا والريقلة، تقول عندي في إنشاء هندسي والزاوية وكاع شي رعية. معناها باه توجد لك حبة الكاطو ثلاث سوايع قل ربع، والناس تقارع حياتك باغي تفوت في ذا الشكيل. هذا كنا نروحوا في رمضان في العشر الأواخر زين، وين راك باغي تروح؟ المرأة توقف عند القدرة، وعند توقف عند القدرة أضعاف الوقت اللي توقفها تجلسها مع المصحف ولا مع ذكر الله سبحانه عز وجل. ما يا أختي يا المرأة المؤمنة، ما خلقتيش للكوزينة، أنت خلقتيني ذكر الله. خاطر ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زيد مراها، ما أريد منهم من رزق، زيد وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه عز وجل خلقنا للعبادة بمفهومها الواسع، مفهومها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليست العبادة التي يعتقدها من انهزم عبر التاريخ في القرون الإسلامية الأولى لما يعني زلزلت الخلافة وسحب البساط من تحتها. الناس اديروا شوقع قزموا مفهوم العبادة، فأنا انزموا في بعض المساجد وحسبوا غير بالسبحة وبعتفر الأمور. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فهاجر واختبأ أثناء هجرته وأعد لهجرته وفعل ما فعل من الأسباب، وكان بإمكان المصطفى أن يدعو الله فيستجيب الله له ويقول أنا سيد المتوكلين. لا، رسول الله أخذ بالأسباب. فهذه الأمة لا بد أن تأخذ بأسباب السيادة وأسباب الريادة وأسباب النصر. وذو القرنين من خلاط عن ذكر حاجرين هم هاجوج وماجوج يأجوج وماجوج، قالوا له رانا محقرة يا ودي، عرفهم باللي مشي رانا محقرة، باللي ذو قوم فنيانين، هادو الطفنيين والكاسل هو راه حاقرهم. ولهذا خدمهم، آتوني أفرغ علي قطرة، انفخوا من هنا، ولي خدم فيهم وعطاهم أوامر، مع أنه كان بإمكانه رفقة جيشه الجرار أن يبني هذا السد لوحده، لكنه أقحمهم في هذا العمل كي يعلمهم أن الأمة العاملة هي التي تفتك سيادتها وريادتها، مش الأمة اللي عايشة بردود الأفعال. احنا دروك اليهود والنصارى كي دايرين حاطيننا في ليكرون، قال شوف نسبوا لهم رسولهم هاش غادي يديروا، معناه يعرفوا ماكسي ولا رياكسيون من الاولى. قال كي نديروا لهم هاك هاش يديروا، ولا هاش يديروا، ولا هاش يديروا، مانيفيستاسيون بيتيسيون، يصطادموا مع حكامهم، تقاتلوا مع الامن تاعهم، يدمروا بلادهم. دايرين كاع حسابات هاك، يقول لا داروا ذي هاش نديروا، لا داروا ذي هاش. الناس تدرس. ربي قال لك تعرف الخطط تاعهم، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيله، قراءة حفص المجرمين، معنى استبانة سبيل المجرمين أمر ضروري، الاطلاع على خطط اليهود والنصارى أمر ضروري، على عقلية اليهود أمر ضروري. ولهذا وصفنا ربي اليهود كي دايرين في عقليتهم في سورة البقرة وفي صور كثيرة، وصفنا عقليتهم لا مونطاليتي جويف، العقلية الداخل كي دايرين له كاركتير جويف باه تعرف. لأن كي تدخل المعركة أول شرط معرفة العدو، وتعرف العدو. وأنت كي بايد لا بوليتيك دلوطريش تحشي راسك في الرملة وتتوكل على الله والضربة تتكلم فيك، لا، ما هكذا فعل رسول الله وما هكذا فعل الأصحاب ولا حتى الأنبياء الذين سبقوا نبينا. نبينا وربي قال، يقول باللي هناك، يعني ذكر الله في سورة آل عمران أن هناك ربيون كثير قتلوا مع هؤلاء الأنبياء، أخذوا بالأسباب، جاهدوا، صبروا، رابطوا، وكانوا رجال عصرهم وزمانهم، وسيطروا على الأسباب وتمكنوا منها وأضافوا إليها الربانية والتقوى. ولهذا كاين آية واحدة في القرآن، اذهب أنت، غير الآية شوش تخرج منها، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه راميسيو شلاع السعب، موسى كان راح يدعو فرعون أكبر طاغية، شوش قالها ربي ربع كلمات، اذهب أنا تحرك، مشي تقعد وتقارع الفرعون يجي عندك تدعيه، تحرك اذهب أنت وأخوك، معنى عمل جماعي، ما كاش عمل فردي، ما كاش الانديفيدياليزم يدير والو. الناس راه يضرب في الاسبري تاع الجروب، يخدموا جماعه، يوزعوا الادوار، ويعرفوا بلي ذا يصلح لذي وذا يصلح لذي وذا يصلح لذي، حتى يكون العمل جماعي. وما كاش ايه واحده في القران فيها يا ايها المؤمن يا ايها الذين امنوا، معناها لا كولكتيفيتي، معناها الجماعه. ولهذا بالجماعه ربي ينصر، اما من شذ في النار والذئب لا يكون الا من الغنم القاسيه. اذهب انت واخوك باياتي، اللي يكون عندك علم ان صور، ما تروحش كي تدحس، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، باياتي راسي كن منان، ولا تنيا في ذكري، معناها كاين ربانيه، ما كاينش غير العلم في الراس، القلب فاني يكون تحت تقوى تاع خشيه، لسان تاع ذكر، معناها كاين ربانيه، كاين علم، كاين جماعه، كاين اتقان، كاين حركه، وكاين فعل. هذا هو. ولهذا سورة الكهف معمرة بالحركة، موسى تحرك ولما يتحركش قال لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، تحرك باه يدي ذاك العلم اللي عند الخضر، تحرك باه يقعد العلم يجيك، تحرك. والأخرين صاحب الجنة تحرك ولما تحرك، ودخل جنته، معنى حتى السورة تشير وتومي تقيس، واحد يقول احنا هكا إشارات إلى ضرورة الحركة. زين وذو القرن والاخر مين بغى يقري موسى الخضر؟ قراه بالحركه، قراه، لان اذكر ربي المراحل الثلاثه اتها بالحركه، السفينه تحركوا وصابوا سفينه ركبوا فيها، ومن بعد تحركوا وجد الغلام فقتله الخضر، من بعد تحركوا وجد الجدار فبنى فيه الى اخره، بنى الجدار الى اخره، من بعد تجيد القرنين فاتبع سببا، معناه ذو القرنين تحرك شرقا غربا شمالا جنوبا كي يبلغ الناس، كل الناس، هذا الدين. لهذا اخوتي فودي في زي هذه الرحمه، احنا امه رحمه اللي ننشروها في العالم. ربي ما قالش وعباد الجبار الذين يمشون على الارض، وعباد القهار الذين يمشون، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، معناه احنا تاع رحمه، امه تنشر الرحمه في الامم، تنشر الرحمه. الجهاد عليها ندار في وقت رسول الله، جهاد ندار من يصيبوا دي زوجتك اللي يبلوكوا ذي الرحمه، هذوك يزيلوهم بالقوه خاش ما يبغوش يوخروا باه الرحمه توصل للشعوب تاعهم. والا كي تكون الدعوه موجوده، كي تكون الدعوه موجوده لا داعي للجهاد، الجهاد يجي اخر الدواء الكي. وعدد عدد غزوات الرسول محسوبه ومحسومه، بينما الدعوه تاعه لا يمكن ان تخسر، لا يمكن ان تحصر، لا يمكن ان توصف في مجلدات. صلى الله عليه وسلم دعا الافراد ودعا الجماعات، دعا الملوك، دعا الرؤساء، دعا العلماء، دعا اليهود، دعا النصارى، دعا قبائل العرب، دعا كل الانواع صلى الله عليه وسلم، بث هذه الرحمه في الناس. ولهذا يقول لك ميتريست على لونج، اللي تعرف الداعيه يعرف يهضر لونجلي، يعرف يهضر الفرنسي، يعرف يهضر الايطاليه، مين يروح يوصل لهذه الشعوب؟ لان هذه الشعوب الاوروبيه هي انفيكتيم تاع الاسلاموفوبي تاعها، هي ضحيه تاع ارهاب، ضحيه تاع من تاع لي كوفرنر تاعهم، هذوك اللي باغيين يقعدوا في المصلحه الخاصه يبثوا فيهم التخويف من الاسلام والشعوب هذه شعوب بريئه لانها متاثره بالميديا. وين راهم رجال الاعلام تاعنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. رجال الاعلام ضرك اقوى قوه هي الاعلام. ورسول الله دار اعلام ولا ما دارش؟ دار. حسان بن ثابت دار، كذلك عبد الله دار، حذيفه بن اليمان، هذوك كانوا يذودون عن رسول الله، واحد بالشعر، واحد بالنصر، واحد بالكلمه القويه، قسم الى اخره. قيس بن ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاعلام تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما احوجنا الى الغوص في سيره نبينا صلى الله عليه وسلم، والى استخراج هذه الدرر التي ينبغي ان يرى بها هذا العالم اليوم. العالم اليوم اللي نشوفوه بهذا المنظر يا اخي، بهذا المنظور، ماشي نعيشوا غير بردود الافعال. هذا هو، سبونا رسول الله نديروا هنا اتاك، نفجروا مطار، نفجروا ذيك. يعني هما من الاول هم عارفينك باللي كي غادي يسب لك رسول الله هاش غادي يدير، غادي تروح للتفجير. فما يزيد الاسلام الا ظلاما وظلاميه اسلاموفوبي، هذا ما يزيد في العالم. تاكد باللي الاسلام تاكد لهم باللي الاسلام تاع قتل وتاع لا امن وتاع لا استقرار وتاع ذبح تاع الاطفال وتاع ذبح تاع النساء وتاع وتاع وتاع. نعم، لان يحدث هذا في غياب العقلية الراشدة عند المسلمين، في غياب التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع، في غياب التدبر في مآلات الأمور. إلى أين يؤول الأمر؟ راك فجرت كسر لي كونسيكونس من بعد شايصرا، هذه قاع ما تخممش فيها أنت. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط منذ سقوط الخلافة وهم يسعون في تحنيط هذا الجسد المسلم، وفي كذلك تبليد العقلية المسلمة، يغلظونهم في الرأس. من لسة الخلافة راهم يغلظوننا في الرأس افيك دي استراتيجي بيسيز، ماشي غير يغلظوننا في الريصان بدراسات مليحة مليحة مليحة معمقة. ونحن دائما في هذا ندور في هذه الدوامة، نتبعوا يدوروا فينا وندوروا كيما لافرونت كيما بغوا. هذا هو. والمسلم دائما، بلاد المسلمين ما حبستش منها الفتن ملي سقطت الخلافة، دائما القتال في بلاد المسلمين. تلقى في أي قناة تقضي بلاد تاع مسلمات تسيب الحرب، تقضي بلاد تاع كفار تسيب لابي، تسيب الراحة، تسيب الناس تضحك، تسيب الكوازون، تسيب اللبسة زينة، تسيب الغراوين يقرو زين، لا كاليتي لا فورماسيون، تسيب كلش، تسيب الصحة مليحة، تسيب العدالة مليحة، تسيب كلش. أمور منضبطة تاع دنيا ضبطوها، ما نكذبوش على أنفسنا. حتى لو كان عندهم خلفية مسخة من ناحية يعني بعض الأخلاق مسخة أكثر من الحيوانات، لكن باه تعيش مطمئن في سكنتك وفروا لك تعيش مطمئن إلى آخره. هذا كي يبغي يطبطب يكتب لك في الباطمة، اسمح لي راني عارض أصحابي الليلة من 8 ل 11 تاع الليل عندي لانيفرسير، بالك تسمع شوية طبطب إلى آخره. حنا إيش تاورنا؟ حنا بالبعض مارطو بيكار فوق راسك على الوحدة تاع الليل، يقول لك ثاني يعطيك كادر على الوحده تاع اللي قال الربوع، بانت له يعطيك شينيون في الرقبه ما يحيش فيك، وريا راقد ولا سته من حيوان، يطلع الكراج باه يدخل لوطو ينوض كاع جوارين الى اخره، يكلاكسوني على الوحده تاع اللي ما كان لا مرضى لا والو. هذا هو. اذا ما يخالف هواه ومراده هذا كاع يحتاج صبر صبر صبر. ولهذا يلك نخدموا الجانب الروحي يا خوتي، نخدموا الجانب الروحي، ماناش ندورو في دروس التزكيه باطل. احنا ذوق خاصنا نتعلموا خوف الله، حب الله، توكل على الله، الرضا بالقضاء والقدر، حتى نكونوا متال، حتى يكون عندنا ذاك الرصيد الروحي باه نجموا اوناج كونت الكورونا، عيشوا في هذا التيار تاع هذه الفتن. واللي راه جاي ما نعرف كي داير، الله يلطف بنا خويا. ما يخالف هواه ومراده، قال هناك ما يرتبط بإرادة العبد، هي الطاعات والمعاصي. الطاعة هذه كيش تصبر على الطاعة، هذا ذكرناها. الطاعة باه تصلي صلاة الصبح اخوتي ماشي سهل، وتداوم عليها في المشتى وفي الصيف وفي الربيع إلى آخره. باه تصوم وتداوم على الصيام تاع النافلة ماشي سهل، باه تحج الحج ماهو سهل أخي، يتطلب صبر كبير، باه تحج محسوب بأخلاق راقية. روح شوف الحجة تاع الناس البونية في الأيروبور، الكفير سب الله في الأيروبور، سب تاع ربي مباشرة في الايروبور تاع جدة بعد العودة، البنية تلغى بيناتهم، هذا واقعنا. نتهموا ليزالجيري، هذا واقعنا خوتي. حتى تولي تقول يا ولد خويا أنا من نهار وين نجيب عمرة كي نشور باه ما نشورش مع الجزائريين، كي ندير؟ فرانكفورت تخرجني ها ما عنديش شنغن، كي ندير؟ أو كي ندير؟ هذوك كي تركب معاهم قبل ما تركب ينسوا لك الحجة. قبل ما تركب بيدفعوا باجاجهم يديروا ثورة، باه يركبوا ثورة، باه تقلع الطيارة ثورة، من يوصلوا في الباجاج باه يدوا تاعهم ثورة، ثورة في ثورة، كلشي فاسي. فهذا هو هيتكلموا على الحج. الحج حسب الناس راهي تصبر في الحج، تصبر ولا يضرب بك فلا رفثا. هذا هو لا دوفيسم، ولا فسوق ولا جدال في الحج، لان الله اعلم بان النفوس يصدر منها هذا، خاصه النفوس اللي ما عندهاش العلم ومشي مربيه تربيه روحيه، سيباه يطرطق ويفعل ما لا ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر على بال. كذلك باه صوم رمضان يليق له صبر، اذا حاصلوا كاع العبادات يليق لها صبر، قيام الليل يليق لها صبر، الذكر باه تقعد في بلاصه وتذكر ربي يليق لها صبر، باه تصلي على رسول الله 100 خطره نفس ما تبغيش تبغي تخرج يليق لها صبر، باه تذكر اذكار الصباح كاين اللي كيسلم يجي خارج ما ينجمش يذكر اذكار الصباح، كاين اللي ما ينجمش حتى هذوك 33 يقولهم مور الصلاه، نفسه نفسه مسكونه فيها شيطان ما يتحملش يقعد في الجامع يبغي يخرج يبغي يخرج، غير الصلاه محسوب جاتك ولف زعما هذاك لو مينيموم. وكاين اللي تبارك الله يصبر الاذكار، وكاين اللي خير منه يقعد تال الشروق، وكاين كي ابن تيميه كان يقعد مور الشروق بساعه وساعتين الى اخره. كاين اللي ما يصليش كاع الرواتب، كاين اللي يصليها وينقبها، كاين اللي يصليها ويتقنها، يتقنها اتقانا حتى كانها صلاه مودع الى اخره. كاين اللي كاع ما يزكيش، كاين اللي يزكي بصح ينقص، كاين اللي يزكي ويعطي النصاب كاملا بصح نفسه ما قابلاش، كاين اللي يزكي ويعطي النصاب كاملا ونفسه طيبه هو فرحان يقول لك لا يعطيك لا سويت وقبلني ربي. فهذه العباده، العباده والطاعه ما تقبلهاش النفس اخوتي، ولهذا تحتاج الى صبر. وقسم العلماء الصبر في العباده الى ثلاثه اقسام، كاين صبر قبل ما تبدا العباده، صبر في وقت العباده، وصبر مور العباده. قبل ما تبدا العباده شنو الصبر؟ الصبر هي النيه، النيه كحسبها سهله، يجيك واحد يقول لك روح نعزو في فلان، حبس. ابن مسعود كي يقول له واحد روح نعزو يقول له خلي حبس غير شي دقيقه بلا ما ننوي، ننوي باللي في سبيل الله، خاص انت تجرح الجنازه وصاي رايح بلا نيه غير رايح. هاو دي جنازة راك رايح باه تدي قراطين، إلك تحتسب تقول يا رسول الله يا ربي وعدني رسولك بلي قراطين راهم مكتوبين إن شاء الله. هاكا النية وراني رايح لوجهك يا ربي، شافوني ولا ما شافونيش ما يهمنيش، إلا شافوني مليح خاطش عليها بان المجتمع يكون سودي، با يكون بيناتنا تضامن، نعزيك وتعزيني ونصبرك وتصبرني، خاطر الجرح واعر، ولكن إلى ما تروحش لهذا الهدف. ولهذا يقولوا من مات أحمر السلطان طلعت كاع المدينة للدفينة، خاطش يستحقوا السلطان، يستحقوا لي بروموسيون، يستحقوا بصح مين مات السلطان ما طلع حتى حد، هاو شكون يحشموا منه ما كاش، مات مات لي ماتوا لي بوست، ماتوا لي بوست، كاين اللي يحب واحد كيخرج له ثلاث سنين ما يردش عليه، هو يكون هو يحسب كانوا يحبوه، هذا كانوا يحبوا البوست تاعك، يحبوا المنصب، انت يا كي تخرج له ثلاث ترد لي الخبر، قول سلام ورد لي خبر، رد لي خبر. الا شكون يبقوا يحبوا؟ يحبوا خوتك المؤمنين تاع بيت الله تاع اللي يصلوا معاك الصبح ومتعانقين على الله، يحبوا خوتك اللي راهم ناويين باه تكملوا الاخوه يوم القيامه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، يا عبادي لا خوف اليوم عليكم ولا انتم تحزنون، هذا خوتك اللي يحبوك، هذا هو يا اخوه الايمان. اذا انك تستحضر النيه قبل ان تشرع في العمل وتصبر عليها، لان كيف تصبر على النيه؟ النيه فاني عليها صبر، لان قادر تتبدل لك النيه من تجي رايح هذيك الجنازه، تتبدل اذا تميتريزي روحك يعني كونسونتري تركز باه ما تروحش ديك النيه، لله لله لله لله لله حتى لي ندفنوا لله، حتى لي نعزوا لله، ما تدخلينيش في الوسط، ما كانش حرز ما شافكش ولد خوه، حرز ما شافكش ولد عمه، حرز حرز حرز حتى هي زعمك تاعك لما شافكش ولا هذيك عزاني في بويا نعزيه في بوه، ولينا كي هذوك الحمادات ان شاء الله يحفظ، هذه هي هذه التعزيه فاني بال جاب لي الطعام جيب لها الطعام تمسخير امه جهل. اذا لابد من الصبر قبل الشروع في العمل بتصحيح النيه. الان وقت العمل، وقت العمل فاني لك تصبر من بدون ادو في العمل. فمثلا صلاه دخلت انا بغيت دخلت صرت ناس مجمعين في الجامع بغيت نصلي تحيه المسجد قبل ان اشرع فيها ننوي باللي هذه لله ركعتين لله، راهم يخزروا ولا ماهمش يخزروا، كاميرات راهم بوانتي فيا ولا لا، لله لله. الان راني نصلي فيها، من قعد نصلي فيها فاني النفس تبدا تقول لي راهم يشوفوا، طول الركوع طول السجود راهم يشوفوا الى اخره، تبدا تمليلك حيه في وذنك، ينفث الشيطان في روعك ما يكبر صفو عبادتك وما يقلل اجرها، ان لم نقل يمحقها. إذن أثناء العبادة الصبر على دواعي التقصير. ما معنى على دواعي التقصير؟ معنى كي تصلي ذوك جوج ركعات تصليهم متقنهم كي كان يصليهم رسول الله، ماشي تنقبهم ما تقصرش فيهم. كي تخرج الزكاة تخرجها لوجه الله، خرجها يعني بلا ما، ولا صدقة بلا ما تغبن الفقير، بلا ما تمسخه، بلا ما تطيح له نيفه وكرامته إلى آخره. أتقين العمل، تبغي تصلي على النبي صلي في غرضك وفهم الشرك، تقول ماشي غير تفوتها كي من هاك، المهم صليت عليه 100 خطرة، لا، هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. تبغي تقرا القران، اعطيه ربي وجه الميعاد، حاول تفهم كلام الله. كيف هبريه تجيك من عند صاحبك تقراها، تترب فوزي وديك ريحتيها وكلام ربي تقراه غير كي من هكا، هذا ليس توقيرا للمتكلم وهو الله سبحانه عز وجل. كذلك تصبر على مراقبه الامر في وقت الفعل، من تقعد دير في الفعل، وهذه قليل اللي عنده، من تقعد دير في الفعل ما تلهاش في الصلاه، الها في اللي راك تصلي له. كي داير كي تبغي تمد صداقه ما تلهاش في ذاك الدراهم ولا المسكين ولا انت، الها في اللي راه يشوف فيكم الكبير الله كي داير. هاك تبغي تذبح خروفك تاع العيد، مين تبغي تحط؟ الها في الامر فالله، قول الدم ضروري قبل ما يطيح في الارض يطيح عند العرش تاع ربي. رسول الله خبرنا بلي الدم ما يطيح عند عرش الله، كيما بان ربي حلال ولا حرام الى اخره. فهذا ما يسمى بالصبر على مراقبه الامر. الان بعد الفراغ من العمل كذلك هناك صبر. كي تكمل العمل تصبر، اولا ما تجيبش حاجه تبطل ذاك العمل. كيف مثلا الصدقه تتبعها بالمن والاذى، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ثم تصدق وتبدا تتكلم، ولا فني تعاون واحد في خدمه وتبدا تقول انا دخلته، لو كان مشي انا، لو كان راهي طايحه به، لو كان شي مشي انا، لو كان ما سكنش راك عاود، كان ما صابنيش انا، لو كان طفرت فيه، لو كان مشي انا الفلو ما كانش كاع لي بدله له، ها مريض ما زرعته الى اخره، لو كان مشي انا، لو كان مشي انت شكون؟ ها انت شكون يا اخي؟ فلا بد ان تكتب هذا. والثالثه اللي راني نقول فيها هذا كان هذا يفسر سابقه، ان لا تخرج هذا العمل من ديوان السر. الله الله، العمل خليه في السر. شو كاع العمل اللي في السر؟ كان الإمام مالك يقول نوصيكم تكون لكم خبيئة مع الله. خبيئة يعني دسوا حاجة بينكم بين الله لسكرات الموت. سكرات الموت واعرة بزاف، عشرات الضرب بالسيف. قالوا السيد علي كي دايرة؟ قال لهم كيما واحد من يضربك في القلب بالسكين شحال من مرة؟ عشرات المرات، هذه السكرات. هذه الحية شي يرفدها، قال لك مين تبدا تذوق فيها؟ ها هو العلماء. اطلب ربي بالعمل اللي ما شايفه غير الله. قال يا ربي ذيك النقطة حضرها لي. هذا هو مين تتبلع؟ ما تقول صاي هذيك كرتوشة تيريتها ما نعاودهاش، لا، تبلعت عليك ظلموك جبدها، تبلعت عليك في جهة أخرى عاود جبدها. ما تقول صاي هذا ديالك حسب ذا تيكي تعطرولي صاي فاليدي ركبت به ما تعاودش تركب ضارب، عاود عند السكرات جبدها جبدها. هذه الخبايا والسرائر التي صرفتها لله ونقيتها عن رؤيا الخلق ومسامع المخلوقات، هذه اللي تنفعك يوم يشتد الأمر. فاسم هذا قال عدم نقلها من ديوان السر. أما المعصية العيشة أما المعصية بات الصبر عليها، قالوا العلماء بزوج صوالح، بات صبر على المعصية قطع المألوفات وترك المعين، يعني الحاجات اللي تكون موالفة، المعصية تكون موالفة بطلها. عندك نيميرو تاع بنت في البورتابل قلعه قلعه قلعه، مشي تبدا تقول لا ما غاديش نلغالها، قلعه تلغالها يلقفك الشيطان في لحظه تاع ضعف. وانتي بنتي فاني، عندك تاع ولد براني قلعيه، عندك دي زيماج واعرين قلعه، هاكو لا تموتي يقعدوا، هذه سيئات لا تموت تقعد مورا. ثم دخلت كونتان القبر قاعده تحت ايتوار تجيب لك نبدا التمانشير بطلها، مسلسل راه يضيع لك الوقت، حبس حبس. هذه اسمها قطع المألوفات والعوائل، مفارقة الأعوان. الأعوان هما الأصحاب، خطرات الأصحاب هما اللي يعاونوك على المعصية. قال سي محمد ديما تخرجني في الطريق، السلام عليكم السلام عليكم، هذه ما تنفعني لا دنيا لا دين، ولا خفت لا تتجرحة جبد روحك واحدة واحدة، تسنن لي وازن خاطر راني مجربك يا صاحبي، راني في 20 عام نمشي معاك، الدنيا تاعي راهي الروغلاس تولي الراول، والدين تاعي ولي الراول، بركة بركة. تفضل، هذا هو وقد تكلمنا عن الخلطة. مخبر خوتي مكاش خلطة كي تعرف، جمعوا مع ربي لكم الناس، جمع مع الناس للضرورة. ربي ملك، ربي اذكر، اذكر مع ربي، اذكر، عيش مع الله، هذيك تعيش واحد الحلاوة ما دامك تزيد. قول ان بونسي في لامور الله، باه تزيد في حب الله، داوم على ذكره، داوم، ماشي تذكر شوية وتحبس، ترده يغلي في القلب حب الله يغلي. فاش يدير؟ يطرد المحاب الأخرى، يطردها، فلا يبقى لله شريك في قلبك. وهذا ما فعله بقلبي من يغار عليه. نتوقف هنا، العيشة دامتنا، سأتغيب بعض الأسابيع، ربما سنين ولا ثلاثة، أعتذر لإخواني لضرورتهم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا، والحمد لله أولا وآخرا.